إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. أصدقاء، نرحب بكم في هذا الدفق الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لدينا صرح انطلقت مهماته ونشاطاته منذ عام 1934. هذا الصرح هو مجمع اللغة العربية الذي يتابع منذ هذا التاريخ وحتى يومنا الحالي تطورات اللغة العربية وما يفد إليها من مستجدات نتيجة التقدم في كل المجالات، وما يترتب على ذلك من اكتشافات تنتج عنها مسميات مختلفة تتبع لغة المكان الذي تنشأ فيه. فاللغة ظاهرة إنسانية واجتماعية، واللغة العربية على نحو خاص في أصواتها وتراكيبها ومعاجمها وقواعدها تستقبل هذا الجديد بوعي، ولعبقرية أصواتها تقدمه بسلاسة ويسر إذا لم يكن هناك ما يناظره من مفردات لغوية عربية. أيها الأصدقاء، اتفقنا في لقاءات سابقة من هذه النافذة المتجددة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة على أن الكلمة التي تنطق أو تكتب تكون من فيض انتقاء دقيق واختيار على علم ووعي تام بدقائق أسرار هذه اللغة العربية. وتعلم هذه اللغة له أساليب كثيرة، من هذه الأساليب ذلك المقترح الذي كان يتحدث عنه كثيرا اللغوي الكبير الراحل الأستاذ الدكتور كمال بشر، كان يقول من وسائل تعلم هذه اللغة أن نفعل في حياتنا أمرين، اسمع وأسمع. اسمع جيدا كل جميل رقيق عذب من اللغة العربية، واجتهد في أن تسمع الآخرين كل رقيق وعذب من هذه اللغة العربية. فما بين اسمع وأسمع تنشأ اللغة وعبقرية اللغة وجمال اللغة. ومن النوافذ التي لا ننساها من بساتين اللغة العربية الرقيقة الجميلة التي لا تنسى قطرات الندى. هذا العذب الصوتي سلوان محمود، تلك اللؤلؤة الصوتية، هذا الأداء اللغوي العبقري في تقديم سبائك الشعر الجليل والجميل، هذه الواحة تعشش في الذاكرة. سلوان محمود لا تنسى. نستعيد هذا الصوت وهذا الأداء في دقائقنا التالية من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. القلب الشارد غفلت عن النسيم الساري وعن المروج الخضر والأشجار، وعميت عما في نواحي الروض من زهر وأغصان وماء جاري، وذهلت عما في فروع الأيك من ورق مغردة ومن أطياري، وشغلت عما كان يأخذ ناظري من بهجة الآصال والأسحار. لا شيء يطربني ويلهم خاطري ويحرك المدفون من أشعاري. تشد الطيور فما تردد شدوها أذني ولا تصغي لها أفكاري، ويفضد البدر الوجود بنوره فتراه عيني شاحب الأنوار. الحب ألهاني عن الدنيا وما فيها من الحسنات والأوطار، وأصم أذني عن سماع العذب من نغم الحياة ولحنها السيار. غاب الحبيب فما أرى في الكون من حسن ولا في الروض من أزهاري، ومضى فسار القلب في آثاره متلفتا يبكي على الآثار. حيرانا شرده الهوى من وكره وأطاره في الجو كل مطار، يهفو على غصن الغصون مشردا ويرف ظمآنا على الأنهار، ويساجل الطير النواحى وربما تركته لاجئة إلى الأوكار. شعر رشدي ماهر. قطرات الندى. سلوان محمود. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هذه موسيقى أغنية يا بور قولي التي سمعت في مصر عام 1938، ألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولنا وقفة مع كلمة الوبور. كلمة وبور التي استعملت في مصر لفترة من حياتنا المعاصرة، مثل وبور زلط أو وبور جاز. هذه الكلمة مشتقة من فابور الفرنسية ومعناها البخار، من هنا جاءت الآلة البخارية. وإن